تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني نحن في الحلقات الماضية تكلمنا عن الدويلات الاثنى عشرية، وبدأنا في الحلقة الماضية الكلام عن الدولة الصفوية لأنها بتمثل دولة القلب المذهبي أو الدولة الطائفية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وتوقفنا في المرة الماضية عن بداية بزوغ نجم الشاه إسماعيل الصفوي، وقلنا أنه توجه إلى مدينة شروان في وجود 7000 جندي من القزلباش، وكانوا يعني كان القزلباش أمرهم عجيب جدا في التعامل مع الشاه إسماعيل رغم حداثة سنه، ودي يعني دي ميزة التأثير على مجموعة من الجهلة. نعم. جهلة تستطيع أنك أنت تفعل بهم أي شيء، لا عقول، عقول ضيعة تماما. كان الشاه عنده الشاه إسماعيل الصفوي عنده 14 سنة وكان بيتحكم في آلاف مؤلفة، وكان بعض القزلباش بيشترك في المعارك بلا سلاح، وعنده عقيدة بأن الشاه سيدافع عنه، يعني مرحلة من مراحل تكاد يعني تقارب التأليه. نعم. يعني كان القزلباش يثقون فيه ثقة عمياء كعقيدة الحشاشين تقريبا. نعم. صحيح صحيح، لأنه كان يعتقد فيه اعتقاد غريب، حتى أنه لما أمرهم أنهم يأكلوا حاكم شروان أكلوا. يعني هؤلاء لا يمكن أبدا أن يكون عندهم عقول أو أنهم يكونوا بشر يعني. نعم. بعد أن استطاع أنه ينتصر على حاكم شروان ويقتله، سن الشاه إسماعيل الصفوي سنة اتبعت بعده تماما، انه مساله انه يعني ينبش قبور الملوك وقبور اهل السنه. يعني وصل به الغل حتى الى الموتى، ودي من العقائد المتاصله الان عند الشيعه. نكمل مساله استماله قلوب العوام. حتى الشاه اسماعيل الصفوي ظن يعني كان حتى كل اتباعه من القزلباش يعتقدون فيه انه خلاص على شفا الالوهيه، انه لا يهزم لا يكسر ابدا، لانه في معاركه كان بينتصر في كل المعارك ولم يهزم إلا في مرتين في بداية حياته، أمام الأوزبك اللي كانوا في منطقة بلاد ما وراء النهر، ومع العثمانيين. المشكلة أنه الشاه، نرجع سريعا إلى الشاه إسماعيل الصفوي، بعد أن انتصر في مسألة شروان أصبحت تبريز مفتوحة أمامه، يعني كان هناك نتائج على انتصاره في مسألة شروان في المنطقة دي، أنه أصبحت قلب دولة الآق القوينلو مفتوح، تبريز الطريق اصبح مفتوح، وبالفعل اتجه الى تبريز ويعني انشا وجعلها عاصمه له يعني، وغنم كل الاموال اللي كانت فيها، مما اعطاه دفعه ماديه وامكانيات ماديه بعد كده انه يواصل التوسع الى خراسان وغيرها. طيب الشاه اسماعيل الان في تبريز، ماذا فعل الشاه اسماعيل في تبريز؟ وكان له في كل مكان يعني ييمم وجهه اليه مصيبه. نعم. فكان لما دخل تبريز قتل ما يقارب يعني 20,000 سني، ده من مصادر الشيعة مش من كتب أهل السنة، كان يقتلهم على الهوية لمجرد أنهم سنة. منطقة تبريز اللي كانت دولة الآق فيها كانوا سنة، فلما كان بيدعو إلى مسألة التشيع القسري، لازم يجب أنك تتشيع، فكان علماء الشيعة نفسهم بيكلموه يقولوا يعني رفقا بالناس، الناس لازالوا سنة، يعني ما ينفعش أنك يعني تجبرهم بهذا الشكل. فكان له أقوال مشهورة، قال إن تنطق الرعية بكلمة فسوف أمتشق الحسام وأقطع رؤوسهم. فيش كلام عندي، لازم كله يتشيع، تشيع بالعافية يعني. نعم. وبعدين قتل علماء السنة، وكان يعني كان هدفه من قتل علماء السنة إيه؟ مش مسألة طمس الدين بس، إن العوام دائما العوام على دين ملوكهم. طيب الآن علماء السنة قتلوا، فتروح لمين بقى تكلم مين؟ مفيش غير علماء الشيعة. كام سيد فهتروح له خلاص، وانت عمي أهو ظاهره مسلم تسأله في أي حاجة، وعن طريق قتل علماء السنة وبقاء علماء الشيعة استطاع أنه حركة التشيع تزداد. وطبعا بقى أعلن مسألة السب، يعني أذكر أنه في كتاب للدكتور علي الوردي، ده شيعي، دكتور علي الوردي، كتاب اسمه لمحات اجتماعية في تاريخ العراق، بيتكلم أنه ده شيعي دكتور علي الوردي، يقول أنه الشاه إسماعيل الصفوي في حروبه ضد الأوزبك وضد العثمانيين وضد أهل السنة قتل ما يقارب 1,000,000 سني، يعني قتل 1,000,000 سني. نعم. وكذلك في الدكتور مصطفى كامل الشيبي برضه، في له كتاب اعتقد تاريخ العراق حاجه زي كده، في هذا الرجل شيعي، تاريخ الفكر الشيعي، الفكر الشيعي. نعم. قال نفس الكلام، قال انه الشاه اسماعيل الصفوي كان يمتحن الناس في مدينه تبريز. يعني يمتحنهم، يجيبهم كده يقول لهم العنوا الصحابه، اللي ما لعنش الصحابه خلاص على طول قطع الراس مباشره. ولا زالت المساله دي موجوده في العراق، يعني نعم. ميليشيات الجيش المهدي قطع وغيره. الهويه يوقف العربيات وينزل اي واحد اسمه عمر يقتل على طول. يعني مفيش استتابه كمان، يعني يقتل على طول. فالشاه اسماعيل الصفوي لما قدم الى مدينه تبريز ايضا فكر انه يعني يخلي الاذان مباشره بحي على خير العمل والشهاده بالولايه لعلي بن ابي طالب. فبحث علماء الشيعه نفسهم رفضوا انهم يؤذنوا هذا الاذان، لأنه كان على الواقع صادم بالنسبة لعموم أهل السنة في تبريز. فاستطاع أنه يستميل، أرسل الشيخ إسماعيل الصفوي وهو الآن في تبريز، أرسل إلى جبل عامل، وده سبحان الله التاريخ سبحان الله كله بيكرر نفسه. جاب علماء الشيعة، واحد اسمه الشهيد الثاني تقريبا كان اسمه علي ابن عبد علي الكركي، جابه قال له خلاص انت تدن انت، فجه جاهز من جبل عامل اذن بالاذان الشيعي. ده جبل عامل ده بيحدف لنا على طول، فالتاريخ بيكرر نفسه دائما، التواصل بينهم يعني لم ينقطع. الان وبعد كده اتجه الشاه اسماعيل من تبريز الى منطقة خراسان، وقبلها قبل خراسان اتجه الى منطقة هراء. في منطقة هراء كان هناك سنة، لا زالوا سنة، فكان هناك واحد من علماء السنة كان اعتقد كان اسمه الإسفرايني تقريبا، لا التفتزاني، معذرة التفتزاني، كان اسمه أحمد ابن يحيى ابن أبي السعد التفتزاني، وكان عنده 80 سنة تقريبا، وصل 80 سنة، والشاه إسماعيل عنده 17 أو 18 سنة. لكن ده الشاه إسماعيل لا يردع لا دين ولا خلق ولا نخوة ولا أدب ولا غيره، ولا سن، مفيش، ما لا يردعه رادع يعني. لما دخل مدينة هراء كان أيضا يأمر الناس بالتشيع، يعني يتشيع يتقتل، ما فيش حلول أخرى يعني. فأتى إليه يعني، حملوا له الشيخ أحمد التفتزاني وقال له يعني ستتشيع ولا أقطع رأسك؟ فقال له طيب خلاص يعني أحضر لي علماءك ونتناظر، إن أقنعوني تشيعت وإن أقنعتهم تسننوا. فاقتنع الشيخ إسماعيل في بدء الأمر، قال له طب خلاص نتحاور ما فيش مشكلة. فأرسل إلى علماء الشيعة، فعلماء الشيعة قالوا لا، إن هؤلاء القوم لا ينفع معهم الحوار. فعلى طول مباشرة جاب سهمه وضرب الشيخ في رأسه، وبدأت يعني لحياته تتخضب بالدم، فقال الحمد لله الذي أراني يعني دم الشهادة بعد 80 عام، إنه بدأ يشوف دم الشهادة يعني خلاص بيموت يعني. وبعدين ضربوا بسهم آخر وأمر القزلباش إنهم يقطعوا أطرافه بعد ما مات، فقطعوا أطراف الشيخ التفتزاني وأمرهم بحرقه. وبعد أن حرق، طبعا ده كان شيخ الشافعية في هراء، بعد أن حرق الشيخ التفتزاني أمرهم أنهم يذروا الرماد من الحرق في الشوارع عشان تدوسوا الناس. كان رجل دموي بشكل غير عادي يعني، كان يعني كان حيوانا في مسلخ الإنسان. لما اتجه بعد ذلك إلى خراسان، قابل هناك مجموعة من الأوزبك وانتصر عليهم، ودخل مدينة خراسان وسيطر عليها وقبض على حاكمها، كان اسمه محمد خان شيباني. محمد خان شيباني كان من الأوزبك، وتوقف عند بلاد ما وراء النهر، وأخذ محمد خان شيباني وقتله طبعا كالعادة، وبعد أن قتله قطع أطرافه وأرسل أطرافه إلى بعض المتمردين في بعض الأنحاء يعني عشان تبقى عبرة يعني. وبعدين أرسل جلد راس، مسك راس الرأس محمد خان شيباني، فصل جلده عن جمجمة عن الجمجمة، وأرسل هذا الجلد إلى السلطان العثماني بايزيد الثاني، بايزيد الثاني يعني من باب التخويف يعني. وكانت لا زالت العلاقات بين الصفويين والدولة العثمانية لا زالت علاقات مودة يعني ما اشتعلتش العلاقات لسه. أرسل له من باب الترهيب جلد راس حاكم خراسان، وبعدين أخذ الجمجمة، شق الجمجمة بتاعت محمد خان شيباني وطلاها بالذهب، حط عليها ذهب، وبدأ توضع هذه الجمجمة في مجلس الشاه إسماعيل الصفوي ويشرب فيها، يعني بقى إيه، يحط فيها المشروب للجلساء والندماء، يعني قمة الغلو في كل شيء والحقد لأقصى درجة ممكنة، يعني لا يردعه رادع. لكن قيض الله سبحانه وتعالى للمسلمين دولتين قضوا على هذا الشاه. ده حتى الآن لا زال الشاه إسماعيل الصفوي في المنطقة الشرقية، في منطقة فارس وإيران ومنطقة خراسان وبلوشستان وأفغانستان والكلام. طيب في منطقة العراق، كان الوضع في العراق كان لا يزال بعض التركمان يحكموا العراق، وكان فيها شيعة طبعا، الشيعة موجودين بحكم وجود المراقد يعني. فكان عندهم واحد نقيب النجف كان اسمه محمد كمونة. محمد كمونة ده كان رجل شيعي طبعا. هذا رجل كان خائنا بطبيعة بفطرته يعني، أخذ يخذل أهل السنة ويقول لهم الشاه إسماعيل رجل منصف ورجل عادل وما عندوش اضطهاد ولا حاجة، لما يأتي ويحكم الدولة هيسيبكم براحتكم خالص. فبدأ أهل السنة يتخاذلوا عن أنهم يحاربوا الشاه. فالحاكم التركماني أخذ محمد كمونة ده وألقاه في السجن، لأنه خلاص بدأ يعني بيهيئ الأرض لقدوم الشاه إسماعيل الصفوي. وأرسل الشاه إسماعيل الصفوي مجموعة من الجند، جيش بقيادة واحد اسمه حسين لالة، حسين بيك لالة. بمجرد أن دخل قوات الشاه انسحب التركمان كان اسمه باريك بيك، انسحب تماما وساب العراق تماما للشاه اسماعيل الصفوي، وخرج طبعا محمد كمونة من السجن وهو مبسوط وسعيد. نعم. وجاء بعد ذلك الشاه اسماعيل الصفوي لزيارة العراق، زار الأماكن المقدسة عند العراقيين في كربلاء والنجف والكلام ده، وبعدين راح بغداد أوصى حسين لالا بأنه يهدم بغداد كلها ويحرقها كلها ويأخذ أهل السنة يقتلهم كلهم، ويأتي إلى مسجد أبو حنيفة النعمان ويحرق المسجد. ودي بقى من المسائل، يعني انه مسألة انه ازاي يذل اهل السنة، هي دي كانت الفكرة، انه يعني عن طريق انه يأتي الى عظام العلماء حتى نبش قبر الامام ابو حنيفة. نعم. يعني في مسجد يعني وليد الاعظمي في كتاب تاريخ الاعظمية صفحة 114 بيذكر هذه الوقعة، ان الشاه اسماعيل الصفوي اتى الى قبر، هدم مسجد الامام ابو حنيفة في الاعظمية، واتى الى قبر الامام ابو حنيفة وفتح القبر ونبش القبر وأخرج عظام الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ولا زال التاريخ يتكرر، يعني مثلا من شهر ولا شهرين تفاجأ بأنه ميليشيات مقتضى الصدر وغيره بتضرب مسجد الإمام أبو حنيفة الآن في العراق بالهاون برضه. نعم. فإيه مسألة حرق الشيعة للمساجد؟ يعني أنا مش متخيل كيف يكون مسلم ويرضى أن مسجد يحرق، لكن إذا كان ده موجود في عهد الشاه، طب ده موجود، لا مع الأسف لا زال موجود حرق المساجد، يعني دي حاجة مش مفهوم. إذن عقيدة حرق المساجد هي عقيدة متكررة، يعني لا يمكن أبدا أن يقال أنه من يفعل ذلك بالمسجد يكون مسلم أبدا، مش ممكن. يعني هذه بيوت الله، يعني حتى بيوت الله تعالى ليس لها حرمة في دين الإمامية، يعني الحسينيات فقط هي التي لها حرمة، رغم أن الحسينيات ليس لها أصل شرعي. نعم. يعني ما فيش حاجة في الإسلام اسمها حسينية، لكن المساجد تحرق، وكلما يكون هذا المسجد مؤثر عند السنة يكون يعني إيه؟ يعني يكون يعني أولى بالحرق. مسجد الإمام أبو حنيفة حرق أكثر من مرة حتى في أيام الاحتلال، وحتى الآن بيضرب بالهاون وغيره. مسألة وجود الإمام أبو حنيفة تقلقهم، حتى في عهد البويهيين كانوا يحرقون قبر الإمام أحمد بن حنبل، يعني المسألة مسألة غل على علماء السنة غير عادية، طبعا على السنة عموما وعلى العلماء يعني أكثر. نعم. لكن لو أنا عايز أرجع لمسألة التأثير على هؤلاء، يعني نعم دول لو مسلم، لو رجل مسلم يا أخي هب أن السنة مخالفين في مذهبك تحرق لهم مسجد، ده أنت لا تجرؤ أنك تفعل ذلك بكنيسة أو تفعل ذلك بمعبد، بل إنه في إيران الآن الأقليات اليهود والمجوس والزرادشت وغيرهم لهم حقوق وأهل السنة ليست لهم مساجد. يعني إذن المسألة إنه خلاصة الأمر إنه أنت ليس لك عدو إلا أهل السنة. نعم. هذا ما يربى عليه عوام الشيعة. لكن يعني لكن مسألة التأثير، نعود إليها. مسألة التأثير. نعم. إنه كانوا في مسألة الشاه إسماعيل الصفوي كان موضوع المنامات، انه كانوا دائما يدعون انه بتظهر في عالم الرؤية ان المهدي بيظهر، انه حتى القزدباش وصلوا الى مرحلة من المراحل انه في عقيدتهم ان الشاه اسماعيل لا ينكسر ابدا، لا يمكن، وانه ستظل دولته موجودة الى قيام او الى خروج المهدي، لكن فوجئوا طبعا بانكساره اكثر من مرة من الاوزبك ومن العثمانيين.